السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذا البيت الطيب العامر المبارك الذي أسأل الله جل وتعالى أن يجعله دائما وأبدا منارة للتوحيد، وأن يقيم به سنة محرر العبيد صلى الله عليه وآله وسلم، إن ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وهذا بحول الله تعالى وطوله ومدده وتوفيقه وعونه، هو لقاؤنا السادس مع حضراتكم حول هذه السلسلة الميمونة المباركة، سلسلة تفسير سورة الأنعام. سبحان الله رب العالمين، هذه السورة يعني تركز أشد التركيز على ترسيخ قضية العقيدة والتوحيد في جذور القلوب، وليتنا ننتفع، ليتنا نتعظ، ليتنا نستلهم العبرات العبرة والعظات من هذه السورة وما تنطوي عليه من فوائد وأسرار فتح الله تبارك وتعالى كنوز هذه الأسرار على أيدي أناس كانوا أصحاب قلوب صافية وعقائد سليمة، تعلموا كيف يتعاملون مع كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وتعليما وعلما وعملا. يا عباد الله، القرآن الكريم هو الرسائل من الله جل وتعالى إلينا، وليتنا والله ليتنا نتعامل مع القرآن الكريم بهذا الفهم، على أنه رسائل من الله جل وتعالى إلى كل واحد منا. فالقرآن لم ينزل ليخاطب ربنا جل وتعالى به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، أو ليوجه رسائل إلى صدر هذه الأمة، لا والله، القرآن نزل ليقيم النبي صلى الله عليه وسلم به أمة، وليؤسس به دولة. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وكلما تدبرت القرآن الكريم وأمعنت الفكر فيه، كلما فتح الله تعالى عليك من أبواب خيره ومن فيوضات حكمته. إيه والله العظيم، سبق وقلت كان بعض السلف له ختمة في كل شهر، هذه الختمة هي ختمة التلاوة، وبعد ذلك له ختمة في كل عام، ختمة كل شهر وختمة كل عام وختمة للعمر. منهم من قضى نحبه دون أن يأتي على آخر هذه الختمة، وقلت هذه الختمة قد تستغرق الآية والواحدة فيها سنة بل سنوات. فكلما فتح الله تعالى على الواحد من هؤلاء فهما في آية من كتاب الله جل وتعالى يظل معها ويردد ويعيش معها، ومن تذوق القرآن عرف. والقرآن يزيدك معرفة بربك، ووالله والله لو عرف الخلق ربهم لأحبوه. احفظها، والله العظيم لو عرف الخلق ربهم لأحبوه. وكلما تعرفت على الله تبارك وتعالى بآياته وأسمائه وصفاته سبحان الله يفتح الله تعالى عليك بالفهم، يفتح الله تعالى عليك بالحب، يرزقك الله تعالى محبته، ويرزقك الله تعالى محبة ما يحبه، ويرزقك الله تعالى محبة العمل والقول الذي يحبه، فيلهمك، يلهمك ويعلمك كيف تحب الله رب العالمين. سبحان الله رب العالمين. في اللقاء السابق ونحن نتحدث ونتوقف مع قول الله جل وتعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. سبحان الله. يا عباد الله، الله تعالى هو الملك، وهو المالك، وهو المليك، وهو المهيمن. كل ذرة في هذا الكون تخضع لهيمنته وسيطرته. وماذا تكون السماوات والأرض في ملك الله جل وتعالى؟ والله كأنها، سبحان الله، يعني حلقة في فلاة. الكثيرون يتصورون أن ملك الله تبارك وتعالى موقوف وحصر على السماوات والأرض. لا يا حبيبي، لا. ما السماوات والأرض، الأرض سبع أراضين، لقول الله جل وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوق به من سبع أراضين يوم القيامة. فسبع سماوات مع سبع أراضين، السماوات السبع والأرضون السبع، إلى جانب الكرسي. والكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدمي الرب، الكرسي موضع قدمي الرب. السماوات السبع والأرضون السبع إلى جانب الكرسي كحلقة في فلاة، حلقة كده عن الجيب، قطعة كده نقدية وترميها في الصحراء مترامية الأطراف لا أول لها من آخر، ده السبع سماوات والسبع أراضين. والسماوات السبع والأرضون السبع والكرسي إلى جانب العرش كحلقة في فلاة. وسبحان الله، السماوات السبع والأرضون السبع والكرسي والعرش إلى جانب ملك الله كحلقة في فلاة. ولا يعرف حقيقة ملك الله إلا الله. سبحان الله رب العالمين. لما أقولك بقى أن الكوكب اللي احنا عايشين عليه ده، الأرض ده، سبحان الله، بيمثل واحد على مليون من الشمس، والمجموعات الشمسية في مليارات المليارات من المجموعات الشمسية، أقلها الشمس اللي احنا بنشوفها دي. فحينما يقول الله جل وتعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، كله تحت السيطرة، تحت الهيمنة. ومع هذا كله كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، كتب أوجب تفضلا منه وكرما، وإلا فليس لأحدنا على الله تعالى حق. كتب الرحمة على نفسه تكرما منه على عباده جل وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية صحيحة: إن رحمتي تسبق غضبي. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. نعم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم إيه؟ معلوم. أيوة يا حبيبي، قل إن الأولين والآخرين من سبقوا وقضوا نحبهم وصاروا في بطون القبور وتحللت أجسادهم، والآخرين الذين لم يولدوا بعد. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون جميعا إلى ميقات يوم معلوم، يوم القيامة، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك فيه. يا عباد الله، دائما أقول والله الذي لا رب غيره، إن اليقين باليوم الآخر يوفر على محاكم الدنيا أكثر من 90% من قضاياها. لو أيقن الواحد منا باليوم الآخر لتنازل عن كثير من حقوقه ليأخذ هناك عند القنطرة، قنطرة المظالم. يا عبد الله، في قنطرة اسمها قنطرة المظالم، وممكن تأتي الله تبارك وتعالى بحسنات كثيرة جدا جدا. حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فلا يغرنك أن تأتي الله جل وتعالى يوم القيامة بحسنات كثيرة كثيرة كثيرة. وهناك حديث، ورب الكعبة يخلع يخلع القلب من الصدر، حديث ثوبان عند ابن ماجه وصححه الألباني، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن من أمتي، أمتي أمتي مش من اليهود ولا من النصارى، لأعلمن من أمتي أقواما يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة حسنات فيجعلها الله تعالى هباء منثورا. كأن الصحابة حينما سمعوا هذا الحديث، يعني أنا رجل على ما في من معاصي وتقصير وذنوب، هذا الحديث خلع قلبي، ما بالك بالصحابة وهم يتلقون الحديث من فم النبي مباشرة، كيف كانت قلوبهم وقتئذ؟ قالوا صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا، فلعلنا أن نكون منهم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، مش من بر عنكم، يصلون كما تصلون. يصلون إيه؟ مش كما نصلي أنا وإنت، ده بيصلوا صلاة على ترتيب وهدي وفق صلاة الصحابة الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمون إيه أصلي. صلاة الصحابة ليست كصلاتنا، وصلاتنا ليست كصلاتهم. يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، حتى قيام الليل بيصلوا قيام الليل، غير أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الستير ساعة ما يدخل ويقفل عليه وخلاص، ما بقاش إلا هو ولا يراه أحد إلا الملك، يبارز الله جل وتعالى بالمعصية في خلوته. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال الله جل وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هنا قنطرة، خصومك ولعلك تضرر أناس منك وأنت لا تشعر، فستراهم عند القنطرة ينتظرونك. خد بالك بقى الحساب بقى بمثقال الذرة، مفيش محاباة ولا مجاملة. جيت هنا يا حبيبي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا إيه حاسبين. سبحان الله رب العالمين. هتقف الميزان منصوب، وربنا اللي هيزن العمل بتاعك ويشوف المظلمة بتاعت فلان عندك تعادل كم حسنة. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. تقدرت انت تغش في الدنيا؟ نجحت غشيته ولبسته له وطلعت بقى الواد الشاطر، الواد ابن البلد، الواد اللي محدش يقدر يضحك عليه، والواد عشان نصبت عليه يعني، عشان غشيته، عشان دلست عليه، والله هو الكسبان وانت الخسران. لما تروح وتلاقيه واقف عند الأنطرة وبينتظرك هناك، يا رب حقي عنده، تعال يا حبيبي الحق بقى هو، ويتوزن اديله. لو عندك 30,000 حسنة ادي. وممكن هتلاقي ناس يا اخواننا والله العظيم اقسم بالله الخصوم بتوعهم في الدنيا تلاقيه بقى بدايته هنا واخره مثلا عند اسوان كده، كل ده طابور واقف بينتظر، كل واحد له عنده حق، مفيش واحد هيعدي وله مثقال ذرة. رب العزة تبارك وتعالى يقول لا يجمعنكم إلى يوم القيامة إيه لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم ولو ربح الإنسان كل شيء وخسر نفسه فهو الخاسر. ولو خسر الإنسان كل شيء وربح نفسه فهو الرابح. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قال الله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. يا حبيبي نفسك دي أمانة عندك، نفسك أمانة عندك، أنت كل يوم بتغدو في أول النهار تخرج، كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. في أول النهار حضرتك طالع، نفسك أمانة، إما أن تعتق نفسك من عذاب الله وإما أن توبقها وتورطها في عذاب الله، فاختر لنفسك. اسمع، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بكتاب الله ولا يؤمنون برسول الله ولا يؤمنون باليوم الآخر. أركان الإيمان عندهم كلها ضيعة. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. أركان الإيمان كام؟ 6 أركان. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، يعني أركان الإيمان كلها عندهم ضائعة. بعدها يقول الله جل وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار. له الضمير عائد على من؟ الله الله الله. له ما سكن، هل له ما سكن فقط؟ له ما سكن وله ما تحرك. لكن اكتفى بذكر السكون هنا كما قال بعض المفسرين، لأنه ليس بالضرورة أن يتحرك كل ساكن، لكن بالضرورة أن يسكن كله متحرك. إذا هبت رياحك فاغتنم فإن لكل خافقة سكون، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة إيه؟ سكون. وله ما سكن سبحانه وتعالى في الليل والنهار وهو السميع، السميع يسمع كل شيء. يا ابن آدم إذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا نظرت فاذكر بصر الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله منك. إذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا نظرت فاذكر بصر الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله منك. سبحان الله رب العالمين. السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. العليم الذي لا يعزب ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب إيه؟ مبين. كل حاجة مدونة، كل حاجة مسطرة، مش حاجة تغيب عن ربنا سبحانه وتعالى. قل، وفعل الأمر هنا للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد، قل أغير الله أتخذ وليا، ينفع؟ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ قل أغير الله أتخذ وليا، الولي اللي هو النصير، الولي الذي يناصرك والذي يساندك والذي يتولاك في وقت الشدائد. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. هناك سورة في القرآن اسمها سورة فاطر. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول والله ما علمت معنى فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما يا ابن عباس أنا الذي فطرتها، ومعنى فطرتها أي شققتها أول مرة. فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا إيه؟ ولا يطعم. يا سلام، يعني حضرتك ساعة ما تحط الأكل قدامك كده وانت بتاكل تذكر مشهد العبودية ومشهد الربوبية. أنت عبد، حياتك قائمة على أسباب، منها الهواء ومنها الغذاء ومنها الشراب. لو منعت عنك هذه فسوف تفقد الحياة وتموت. سبحان الله رب العالمين. وانت بتاكل تذكر ان ربنا جعل الأكل هذا سبب في قوام حياتك، ولو منع هذا الطعام عنك لمت. وأنت تأكل تذكر أن ربك لا يأكل. ومن معاني الصمد الذي لا جوف له، فالذي له جوف يأكل وإيه؟ ويشرب. قال الله جل وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ما معنى يأكلان الطعام؟ يعني بعد الأكل الأكل ياخد الدورة بتاعته وتحتاج ان انت تدخل الخلاء. يعني المسيح ابن مريم وأمه كانا يدخلان الخلاء، وهل الله جل وتعالى كذلك؟ حاشاه سبحانه وتعالى، حاشاه. وهو يطعم ولا يطعم. حياتك قائمة على أسباب، إذا توقفت الأسباب توقفت الحياة تبعا لها. وهو يطعم ولا يطعم، وفي قراءة وهو يطعم ولا يطعم، ولا إيه؟ قراءة صحيحة، ولا يطعم. حينما تأكل وأنت جائع في هذا الوقت عليك أن تستحضر مشهد الربوبية، أن لك ربا لا يأكل ولا إيه ولا يشرب. وحينما تنام اعلم أن ربك إيه لا ينام. وحينما تتألم، حينما تتألم اعلم أن ربك هو الذي يقدر على شفائك. وحينما ترى أولادك من حولك وتعتز بأولادك وعشيرتك فاعلم أن الله تعالى لم يتخذ ولدا ولم يتخذ زوجة. سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له إيه؟ صاحبة. سبحانه وتعالى، سبحان الله. حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم على طعام فانطلقنا معه. رجل من أهل قباء دعا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فاصطحب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وكان من بينهم أبو هريرة راوي الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أبو هريرة: فلما طعم النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يديه، يبقى غسل يدين من السنة بعد الايه؟ بعد الطعام، قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا من الشراب وكسانا من العري، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ربي ولا مكفي ولا مكفور ولا مستغنى عنه. مكفي أي لا أستطيع أن أكافئه على نعمه، مكفور تكفر نعمه، فنعم الله جل وتعالى لا تقابل بالكفران وإنما تقابل بإيه؟ بالشكر، والشكر هو قيد النعم. ولا مستغنى عنه، الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العري وهدانا من الضلال وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. سبحانه وتعالى، عش مع الحمد. الحمد يا أخوانا والله الذي لا رب غيره، حمد الله تبارك وتعالى هذا أمر مجرب في حياتي، وليس بالضرورة أن يكون مجربا فحسبك. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء إيه؟ الحمد لله. فلو لزمت حمد الله واكتفيت به، الله تعالى أعلم منك بحوائجك، سيعطيك الله تعالى من حوائجك ما يصلحك. فقد يسأل العبد ربه أشياء لو أعطاها الله تعالى له لأفسدته. اسمع، وسيدنا الحبيب ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليزوي الدنيا عن أحدكم وهو يحبه، وفي رواية: إن الله لا يحمي عبده الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب وهو يحبه. الله جل وتعالى يعلم أنه لو فتح عليك الدنيا لأفسدتك الدنيا ولا دمرتك، وهذا الإفساد سيكون سببا في دخولك النار، فيمنع الله تعالى عنك أشياء أنت تسألها. سبحان الله رب العالمين، يا ما في حياتنا الواحد فينا يقول لك أنا عايز أتجوز فلانة وفلانة، ويعمل مشكلة مع أبوه ومشكلة مع أمه، ويقطع أبوه وأمه ويعقهم علشان عايز يتجوز فلانة، وأبوه سبحان الله يقول له يا ابني دي ما تصلح لكش، فيقدر الله أن تتزوج غيره، تطلع الشوك في عينيه، يرجع بعدها يقول لأبوه أبوس رجلك ويرتني سمعت الكلام من الأول، وأبوه بشر. فالله جل وتعالى يعطي العبد ما يصلح على مقتضى ما يعلم الله من حال العبد، على مقتضى ما يعلم الله من حال الإيه؟ العبد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزله بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. سبحان الله رب العالمين، الحمد الحمد لله. يعني مش هقولك جرب، خذها باليقين، إلزم حمد الله تبارك وتعالى، قل الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شوف الحمد لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: الحمد لله تملأ الميزان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن عبدا أعطاه الله الدنيا وما فيها ثم قال الحمد لله لكان الذي أعطى خيرا مما أخذ. أوالله العظيم أخواننا، عايزين نعيد ترتيب الأمور ونجعل كل شيء في نصابه. في أثر من آثار بني إسرائيل أن نبي الله سليمان عليه السلام حشر له مملكته من الجن والإنس والطير، طير كده، وسبحان الله رجل حراث يعني فلاح بيحرث في الأرض، فرأى هذا الحراث سليمان فقال: والله لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. فحمل الريح الكلمة إلى سليمان سبحان الله، فعاد إلى الرجل قال له: ماذا قلت؟ قال: قلت والله لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. فقال سليمان: والله لتسبيحة في صحيفتك خير مما أوتي آل داود، لأن ما أوتي آل داود إلى فناء، والتسبيحة إلى بقاء. اسمع: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أي محمد أمرت أن أكون أول من إيه؟ أسلم، أول من أسلم من هذه الأمة، وإلا فلقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون، إبراهيم عليه السلام، ومن قبل إبراهيم نوح، ومن بعدهما يعقوب ويوسف وموسى وعيسى، كل هؤلاء كانوا على الإيه؟ على الإسلام. حتى سليمان قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قال بعضهم: أسلم هنا بمعنى استسلم وانقاد وأذعن وامتثل أمر الله جل وتعالى. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من إيه؟ من المشركين. إياك يا محمد أن تكون من المشركين. لماذا؟ قضية التوحيد مفيش فيها مجاملة، قضية التوحيد مفيش فيها مجاملة. قال الله جل وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من ايه؟ من الشاكرين. سبحان الله. قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحنا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا 18 رسوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. سبحان الله. ما فيش مجاملة في قضية التوحيد يا أخوانا. أصل التوحيد جنة، شرك نار خالدا مخلدا فيها حسمت. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من الإيه؟ من المشركين. بعدها يقول الله جل وتعالى: قل إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم إيه؟ عظيم. يا الله. قل لهم يا محمد إني أخاف، أنا لا أقوى على نار الله تبارك وتعالى، ما أقدرش عليها. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بعضهم يقول قل إني أخاف العذاب العظيم إن عصيت ربي. ومن منا يقوى على عذاب الله تبارك وتعالى؟ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. في أثر عن أبي هريرة قال: والله لو أن رجلا من أهل النار دخل مسجدا وفي المسجد 100,000 أو يزيدون ثم زفر زفرة لماتوا جميعا من حر نفسه، فكيف بمن يسكنها؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه أي العذاب يومئذ فقد رحمه. نعم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من يصرف هذا العذاب عنه يوم القيامة فقد رحمه، أي رحمه ربه، وذلك الفوز المبين. هناك فوز مبين، هناك فوز عظيم، وهناك فوز كبير. اكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وإن شاء الله جل وتعالى موعدنا يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة العشاء في هذا الموعد. أسأل الله جل وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.